يعشينها وإن جت من إنسان تغلي تبي غلا اي والله تبي غلا صعب ترضي مزاجا يا شينها وان جت من انسان تغلي تبي غلا صعب ترضي مزاجا تحتار من كثر العتب والمشاري وتخاف من قول الصدق والمواجا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وتخاف من قول الصدق والمواجا مدري خطايا اني لها السر مبدي صادق ولا خبي معها اي حاجة ولا خطايا اني من القلب مغلي حتى تمكن من خفوقي وتاجا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وتخاف من قول الصدق والمواجا يا كيف تلعب بظنونا وتعمي ما يدري انه نور قلبي وسراجا بالله يا كل الغلا كانت غلي لا تجرحينا وتفرحي بانزعاجا قلبي يحبك الغلا لا تعني بالذات لا صرتي دواه وعلاجا قلبي يحبك الغلا لا تعني بالذات لا صرتي دواه وعلاجا بالذات لا صرتي دواه وعلاجا